سكت الشعر وصال وجانا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال. سكت الشعر وصال وجانا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال. هي دار بالآي تباهت فاض الشهد بها وانثال تهدي للعالم ترتيلا عذبا طهريا وزلالا. هي دار بالآي تباهت فاض الشهد بها وانثال عذبا طهريا وزلالا. فيها فتيات يقطفن ثمارا يستعذبن وصالا تكسوهن الآي وقارا وبها لاح السحر حلالا. فيها فتيات يقطفن ثمارا يستعذبن وصالا تكسوهن الآي وقارا وبها لاح السحر حلالا. سكت الشعر وصال وجالا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال. سكت الشعر وصال وجالا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال. فيها درر لا يرضين سواها فبها زدن جمالا من يملك بدرا في يده هل يطلب في الليل هلالا. هي دار أميمة يا قومي هي دار أميمة يا قومي صارت في الآفاق مثالا صارت في الآفاق مثالا. دار أميمة روضة ذكر دار أميمة دار أميمة سال المدح لها وتوالى سال المدح لها وتوالى سال المدح لها وتوالى. سكت الشعر وصال وجالا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال. سكت الشعر وصال وجالا حط بأرض الصمت رحالا حتى بزغ النور بهيا وثب الحرف وقال وقال.